من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الوجود؟ الله أكبر في قلوب الجند نصرك الرعود. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الوجود؟ الله أكبر في قلوب الجند نصرك الرعود. الله أكبر في قلوب الجند نصرك الرعود. الله أكبر في قلوب الجند نصرك الرعود. كالرعود كالرعود كالرعود في فدية الإيمان لا خوف ولا جبن العبيد الراكعين لربهم والدائمين له سجود. في فدية الإيمان لا خوف ولا جبن العبيد الراكعين لربهم والدائمين له سجود. العاملين بسورة الأمثال في زمن الرقود. العاملين بسورة الأمثال في زمن الرقود. الرقود الرقود الرقود الرقود من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود؟ الله أكبر في قلوب الجند نصرك الرعود. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود؟ الله أكبر في قلوب الجند نصرك الرعود. الله أكبر في قلوب الجند نصرك الرعود. الله أكبر في قلوب الجند نصرك الرعود. كالرعود كالرعود كالرعود آمنت بالقرآن دستورا وهديا للجنود. آمنت بالفتح المبين يدك وأحلام اليهود. آمنت بالقرآن دستورا وهديا للجنود. آمنت بالفتح المبين يدك وأحلام اليهود. آمنت بالفردوس دارا للمجاهد والشهيد. آمنت بالفردوس دارا للمجاهد والشهيد والشهيد والشهيد والشهيد والشهيد. أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود؟ الله أكبر في قلوب الجند نصرك الرعود. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود؟ الله أكبر في قلوب الجند نصرك الرعود. الله أكبر في قلوب الجند نصرك الرعود. الله أكبر في قلوب الجند نصرك الرعود. كالرعود كالرعود كالرعود. آمنت أن محمدا ورجاله الأمل الوحيد. أنا مسلم أخشى الإله ولا أخاف من القيود. آمنت أن محمدا ورجاله الأمل الوحيد. أنا مسلم أخشى الإله ولا أخاف من القيود. فلتنهضوا ولتمسحوا عار المذلة والخمود. فلتنهضوا ولتمسحوا عار المذلة والخمود والخمود والخمود والخمود. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجنود؟ الله أكبر في قلوب الجند نصرك الرعود. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجنود؟ الله أكبر في قلوب الجند نصرك الرعود. الله أكبر في قلوب الجند نصرك الرعود. الله أكبر في قلوب الجند نصرك الرعود. كالرعود كالرعود.